الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 126 من المجالس الفقهية، ونعقد هذا المجلس عبر وسائل التواصل نظرا للظروف الصحية الراهنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: هذه المقولة هل هي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى؟ وهي قوله: لا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل إنك عبد أحبك الله، فلا تفرط هذه المحبة فينساك. هل ورد هذه المقولة في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم، حيث إن البعض ينشرون هذه المقالة لابن القيم رحمه الله تعالى أو نحوها من العبارات؟ أنا أقول أولا أن هذه العبارات التي تنشر لبعض الأئمة هذه ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة، لكن المهم أن ننظر إلى المعنى. فإذا صح المعنى ودل على الخير فإن الإنسان ينشر الخير، ينشر الخير. وأما إذا وجدها باطلة فإن الإنسان لا ينسب إلى الخير. أما مسألة نسبة هذا القول إلى العلامة ابن القيم رحمه الله فأنا لم أقف عليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا طالب مبتعث في لندن، وأقرب مسجد لي يبعد عن السكن 3 كيلو مشيا على الأقدام، وهذا المسجد لا تقام فيه صلاة الفجر ويؤخرون صلاة الظهر إلى قبل العصر بقليل حتى يدركوا صلاة الجماعة وكذلك صلاة المغرب مع العشاء، ولا علم لي بالأسباب، فهل أحضر أو لا؟ الجواب: إذا كنت تستطيع أن تحضر إلى هذا المسجد فتصلي معهم الظهر ولو متأخرا في آخر الوقت فهو خير من أن تصلي منفردة. وكونهم يصلون الظهر متأخرا لربما عندهم أسباب، ثم يصلون العصر في أول الوقت أيضا ربما نحسن الظن بهم أن يكون لهم أسباب في ذلك. وكونهم لا يقيمون صلاة الفجر في المسجد، فإن كان ذلك لظروف أمنية في بلاد الكفار فهم معذورون، وإن كان ذلك كسلا منهم فينبغي عليك مناصحتهم. وأنت أيضا إذا كنت تأمن على نفسك في الذهاب فتحتسب الخطى عند الله عز وجل وتذهب. وقد جاء في الصحيح أن بعضا من أهل بني سلمة أرادوا أن يرتحلوا من مساكنهم إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بنيتهم هذه وبإرادتهم، فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أو دياركم على معنى إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فكون المسجد بعيد عنك إلى 3 كيلوات وأنت تمشي فتحتسب الأجر عند الله، فكل خطوة ترفعها لك فيها أجر، وكل خطوة تضعها لك فيها وضع وزر، فهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد. ومما دل على فضل المشي إلى المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يقول السائل: أنا طالب علم ولله الحمد، وحفظت ما يقارب 13 جزءا من القرآن الكريم، لكن أحيانا أقصر في المراجعة، قد أصابني فتور في الهمة، فما نصيحتكم لي؟ أولا لابد أن ندرك أن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أمر مهم لطالب العلم، لأن الله جل وعلا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فينبغي حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن فعليه أن يعاهده، لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هو عاهدها حفظها، وإن هو لم يعهدها وتركها نسيها. ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الثبات الحفظ، من أسباب ثبات الحفظ ودوامه وبقائه في قلب الحافظ، أن يقوم به في الصلاة. فالإنسان مثلا يصلي الفرائض والنوافل والسنن، فيصلي بذلك ما استطاع، وإن كان يخطئ أحيانا فلا بأس في النوافل أن يضع المصحف أمامه وينظر في ذلك. ومن أسباب بقاء الحفظ كثرة سماع القرآن، لا سيما المحفوظ منه. ومن أسباب بقاء الحفظ أيضا كثرة تلاوته باللسان، كثرة تلاوته وترداده باللسان. نسأل الله الكريم أن يحفظنا من القرآن ما نسيناه، وأن يذكرنا منه ما غفلنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: أحيانا يأتي من أهل السنة من عنده شيء من البدع، كمن يتابع قنوات أهل البدع الباطنية وغيرهم، فيصبح عنده شبه وهو عامي، فهل يجوز أن أشدد عليه وأطبق عليه المنهج الذي كان عليه السلف، من أنه كانوا يطردون من يأتي من أهل البدع إلى مجالسهم، كما فعل الإمام مالك رحمه الله عندما جاء رجل وسأل عن الاستواء، فجاوبه الإمام مالك ثم طرده من مجلسه. هل حرام إذا طلبت منه أن يسأل إمام أهل السنة لأجيبه، أم لا بأس أن أسأله؟ وأقول بارك الله فيكم، مسألة الهجر لابد أن نضبطه بضوابط. أولا هجر دعاة البدع، فهذا أمر مجمع عليه، الواجب على المسلمين عموما وعلى علماء أهل السنة خصوصا أن يهجروا دعاة الباطل، دعاة البدعة، وهم دعاة الباطنية والمعتزلة والخوارج وأشباههم. أما من هو من أهل السنة فإن الرفق بهم هو الواجب المتعين، كما قال بعض السلف: يا أهل السنة إنكم اليوم قليل فارفقوا، أو في لفظة قال: فليرفق بعضكم ببعض. وإذا نحن لم نرفق بعضنا ببعض فبمن نرفق؟ والله أخبر أن من صفات السلف والمتبعين لهم أنهم رحماء بينهم، قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما تطبيق ما فعله السلف على أن نطبق ما فعله السلف في زماننا، فهذا إذا كان الزمان كزمانهم فلا بأس. فمثلا كون شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله ونفع به الأنام يطرد إنسانا من مجلسه، فلا شك أن هذا أمر مناسب، لأن مجلسه مجلس علم، وهو معروف بالمكانة والمنزلة، ويمكن ويقدر على أن يطبق ذلك. أما أحد طلبة العلم كأمثالنا، فربما لو قلنا لإنسان أخرج من المسجد ربما يقول: ومن أنت حتى تخرجني من المسجد؟ لن أخرج، وليس عندنا القدرة ولا السلطة على إخراجه، ولن يطاوعنا على ذلك. فلا بد إذن من معرفة الوقائع والأحوال المناسبة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لكل مقام مقال. نسأل الله الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين. يقول السائل: أنا عمري قرابة 19 سنة وتدرس معي فتاة في الجامعة وأعجبت بها لكونها متدينة وعلى منهج السلف وتحب العلماء حسب ما يظهر بوضوح من حسابها على الفيسبوك، فهل يجوز لي أن أتواصل معها لأعرف هل هي مخطوبة أم لا، أم أن هذا من تلاعب الشيطان؟ الجواب: يمكن لك أن تعرف هذا الشيء بأن تجعل أختك أو تجعل أمك هي التي تسأل وتتواصل مع هذه الفتاة، أما أنت فلا تتواصل مع الفتاة حتى تعقد النكاح أو يكون التواصل معها أمام محارمها، أمام أبيها أو أخيها وأمها ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل ثبتت صفة الصدر والذراع لله عز وجل؟ الجواب أن هذا لم يثبت، وما ورد في مثل هذا فهو ضعيف، وباب الصفات باب توقيفي، فلا يأتي أحد ويقول: أنتم أثبتتم لله يدين وأثبتتم له وجها فلا بد أن تثبتوا له صدرا، هذا من عقولهم ومن لوازم عقولهم التي كيفت الرب عز وجل بكيفيات المخلوق، لأنهم في الظاهر لم يروا ما له يدين ووجه إلا وله صدر ونحو ذلك من الرقبة، فيلزمنا بهذه اللوازم الفاسدة التي هي من صفات المخلوقين في الواقع. فلا يجوز لعاقل يعرف قدر ربه بأنه لم يكن له كفوا أحد، ويعرف أن ربه ليس كمثله شيء، فيعرف أن ربه ليس له سمي، هل تعلم له سمية؟ لا يجوز أن يأتي ويثبت صفات بعقله أو بأحاديث ضعيفة أو بأحاديث موضوعة وواهية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: والدي أصيب بكورونا وكنت أطمئن عليه بالهاتف، وزادت حالته سوءا ودخل المستشفى وتوفي رحمه الله. سؤالي: هل أنا عاق أني لم أذهب إليه؟ تمنيت أني قبلت رجله، وما منعني هو الخوف من المرض. إذا كان هناك من يقوم على والدك وأنت مطمئن بأنه يقوم عليه بأحسن مقام وأنهم يكفونك من إخوانك وأخواتك أو أمك، فهذا أمر لا بأس أن الباقين يأخذون حذرهم وحيطتهم. أما إذا لم يكن هناك أحد واحتاج إليك، فكان الواجب عليك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقد رأى مجذوما على مائدتي قال: كل بسم الله وثقة بالله. فكان الواجب عليك أن تداويه وأن تعالجه وأن تقوم عليه متوكلا على الله عز وجل، لأنه بحاجة إليك. فإن كنت قد قصرت فلا تقصر بعد مماته بأن تدعو له وأن تكثر من الدعاء له وأن تتصدق عنه وأن تحسن إلى ذويه وأهله وإخوانك وأخواتك وأمك وعماتك أو كل من له صلة بوالدك، لعلك أن تدرك بره، والله تعالى يعفو عنا وعنك. يقول السائل: أنا معلم لغة عربية للمرحلة الابتدائية، أريد أن أصحح نيتي لأتقرب إلى الله عز وجل بتعليم اللغة العربية، فما هي النية الصالحة في تدريس اللغة العربية للصفوف الأولى؟ النية الصالحة: أولا أنت تنوي تقول: يا رب إني أعلم هؤلاء اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لأنها لغة الدين، وهي لغة أهل الجنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا تنوي في نيتك هذا أن تحبب هذه اللغة إلى نفوس الأطفال حتى يقبلوا على هذه اللغة بشغف وحب وشوق، وتنوي أنهم بإذن الله إذا أحبوا هذه اللغة سيحبون القرآن ويحبون الدين ويفهمون القرآن ويفهمون الدين. فهذه هي النية الصحيحة لمدرسي ومدرسات اللغة العربية. يقول السائل: نحن في مسجد الحي يقرأ المؤذن وبعض المصلين قراءة جماعية بصوت واحد، فهل إذا قرأوا موضع السجدة وسجدوا هل أسجد معهم أم لا؟ أولا القراءة الجماعية بمعنى أن المؤذن يقرأ والباقين يقرؤون خلفه لأجل تصحيح التلاوة، فهذا لا بأس به. فإن كنت أنت معهم وصححت تلاوتك فسجد المؤذن القارئ وسجدوهم، تسجد معهم. أما إذا كانوا يقرؤون هكذا قراءة جماعية من غير تصحيح فهذه قراءة مبتدعة محدثة نص عليها جمع من أهل العلم، فأنت لا تشاركهم في الاستماع، فإذا سجدوا لا تسجد معهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل البخاري ومسلم يختصران الحديث ويرويانه بالمعنى أم لا؟ الجواب أن البخاري رحمه الله معروف أنه يختصر الحديث، بمعنى يذكر الشاهد من الحديث تحت كل باب، وأحيانا ربما يذكر الحديث كله لمناسبة يراها. والأصل أنه رحمه الله يجزئ الحديث في عدة مواضع بحسب الحاجة. أما الإمام مسلم فعلى العكس من ذلك، فإن الأصل المضطرد عنده أنه لا يذكر الحديث إلا في موضع واحد وبطوله ومن غير اختصار. هذا من الفوارق بين الإمام البخاري وبين الإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وأيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي بعد إراده للحديث، يروي طرق الحديث التي فيها الزيادات أو فيها النقصان. أما مسألة الرواية بالمعنى فإن البخاري ومسلم ومن معهم من الأئمة الكبار كلهم يرون صحة الرواية بالمعنى، لكنهم كغيرهم من أهل العلم يشترطون للرواية بالمعنى شروطا. من هذه الشروط أن يكون الراوي معروفا بإتقانه اللغة العربية، ومعروفا بأنه لا يغير المعنى قصدا، وإنما يغير المعنى لأجل الحاجة والتفهيم والبيان ونحو ذلك. وجمهور المحدثين على جواز الرواية بالمعنى، مثل كما لو قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والآخر يرويه بالتقديم والتأخير، لأن المعنى هو وصف الرجل بهذه الأوصاف ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يصح أن نصف الأحكام الشرعية بالتكليفية؟ إن كان المقصود بالتكليفية أي أن الخطاب فيها لمن هو عاقل بالغ، فهذا حق لا ريب فيه ولا ننكره، وهذا هو مراد الفقهاء رحمهم الله، إن المكلف هو البالغ العاقل. وأما إن كان المقصود أن الأحكام التكليفية فيها تكليف وفيها شيء يثقل على كاهل العبد، فهذا الذي نفاه الله عز وجل، قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا التكليف الذي هو أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده ما لا يطيقون، هذا منفي في كتاب الله عز وجل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يكلف عباده إلا ما يطيقون، إلا ما هو داخل تحت وسعهم وتحت طاقتهم وتحت قدرهم. فهو سبحانه مثلا لم يكلف المقطوع أن يغسل يديه، لأنه مقطوع اليدين، كيف يغسل يديه؟ وهو سبحانه وتعالى لم يكلف من لا يجد الماء أن يتوضأ بالماء، وإنما يكلفه بالتيمم. فتيسير العبادات من أعظم الأدلة على أن الأحكام الشرعية ليس فيها تكليف لا يقدر عليه العباد، بل الأحكام الشرعية تشريف، وإنما يقوم به العبد على وجه الفرح والسعادة والطاعة، ويدرك أنه بهذا يرتقي عند الله عز وجل، ويعلم أنه بهذه العبادات سواء كان دعاء أو تلاوة أو ذكرا أو صوما أو صلاة أو صلة أو صدقة أو بسمة أو فعلا أو قولا، يدرك أنه بهذا يزداد قربا إلى الله عز وجل فينال محبة الله. ولهذا نجد أن العبادات تسهل على قلوب المتقي أكثر من سهولتها على قلوب عوام المسلمين. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم نظروا إلى أنها وسائل توصلهم إلى المحبوب، فهانت عليهم أكثر من غيرهم. وأما أنها تكون شاقة على نفوس المنافقين فهذا جلي واضح، أن التكاليف الشرعية ثقيلة على نفوس المنافقين لأنها ثقلت بالذنوب، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو زكت نفوسكم أو لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كتاب الله عز وجل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، يوجد عندنا رجل يدرس الناس وهو ما درس عند العلماء، وعندما سألناه من أين تأخذ علمك قال: أنا وأبو هريرة نأخذ من الشيطان، فما حكم هذا القول؟ هل هذا يعد طعنا في أبي هريرة رضي الله عنه؟ الجواب: نعم، لا شك أن هذا جهل مركب، فأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ حديث قراءة آية الكرسي عند النوم من الشيطان، وإنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صدقك وهو كذب. وهذا يدل على أن هذا الأخ لابد أنه يجلس عند العلماء أو يقرأ للعلماء أو يسمع للعلماء إن كان يمكنه ذلك، أو يلازم مجالسة الكتب، وإذا أشكل عليه شيء يتصل بطلبة العلم حتى يرفع عنه الإشكالات، حتى لا يقول مثل هذه المقالات. والأصل أننا لا نأخذ علومنا عن صحفي وهو الذي يقرأ ويأخذ العلم من الكتب، وإنما نأخذ علمنا عمن سنده متصل بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن لديها زوج يتكلم مع البنات وهي تريد الطلاق منه لأنها لم تعد تتحمل العيش معه، وكل ما عاهدها أن يترك هذا الغلط عاد له فلم تعد تصدقه، فما نصيحتكم؟ أولا، نصيحتي لهذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه إن كان يتكلم مع بنات الناس ويدخل في أعراضهم فإن ذلك دين عليه، فالناس سيعاملونه بنفس ذلك سواء علم ذلك أو لم يعلم، فعليه أن يتوب عاجلا حتى لا يصاب في عرضه فيندم ولا تحين مندم. ثانيا، نقول لهذه الزوجة: عليك أنت أن تشبعي هذا الزوج حتى لا يلتفت إلى حديث غيرك، وأن تبذلي له كل ما تستطيعين حتى يكره كل من سواك من النساء. فإذا كانت المرأة قد فعلت كل هذا وهو لم ينفعه ذلك، فعليها أن تدخل شخصا بينه وبينها وبينها وبينه يمكنه أن يؤثر عليه لتدوم هذه الزوجية. فإن لم يجد شخصا يمكن أن يؤثر عليه فحينئذ لا بأس بأن تطلب الطلاق، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما معنى الفقه وهل يوجد له أنواع؟ الجواب: نعم، الفقه معناه في اللغة الفهم والإدراك، فمطلق الفقه هو مطلق الفهم والإدراك، فلان فقه الشيء يعني فهمه وأدركه، وإنما يكون الفهم والإدراك من الأدلة سواء كانت حسية أو كانت سمعية أو كانت عقلية أو كانت مشاهدة. ثم هذا الفقه في المعنى الاصطلاحي هو شيء خاص، فالفقه في عند الفقهاء رحمهم الله هو إدراك الأحكام أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فمن وصل إلى هذه المرحلة بحيث أنه يدرك الأدلة الشرعية والمدلول منها فهذا يقال عنه أنه فقيه. وفقه الرجل يعني طلب الفقه، وفقه الرجل يعني صار فقيها. وأما هل للفقه أنواع؟ فالفقه في الشرع نوعان: فقه أكبر وهو فقه الاعتقاد، فقه الإيمان، فقه التوحيد، وفقه أصغر وهو فقه الأحكام الشرعية العملية مثل ما يتعلق بأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والنكاح والطلاق والميراث والقضاء ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم معاملات البيتكوين؟ وعلى كل حال بالنسبة للبيتكوين الذي يظهر لي والله أعلم أنه شيء يشترى ويباع، ولكن لا يعترف به كثير من الدول، فحينئذ هل نقول إنه عملة؟ فإن قلنا إنه عملة فما الحكم إذا كان بعض الدول لا يعترف فيه؟ أنا في الحقيقة أتوقف في الفتوى في البيتكوين حاليا لأنه لم يظهر لي فيه شيء، وإن كنت في الأول أفتي بالمنع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم معاملات البورصة العالمية أو ما تسمى بالفوركس؟ معاملات البورصة العالمية إذا كان الإنسان يتعامل بحيث يبيع ويشتري أسهم من شركات عالمية عن طريق الفوركس، فينظر ما هي هذه الأسهم، هل هي في أمور مباحة شرعا، وهل هذه الشركات أصولها شرعية أو لا. فإن كان كذلك فلا بأس، سواء كانت عالمية أو محلية. أما إذا كانت أصولها محرمة أو أنها تعمل في مجالات محرمة كنوادي القمار ومصانع الخمور ونحو ذلك من الأمور، فلا شك أن هذا محرم. أما شراء هذه العملات أو شراء هذه الأسهم عن طريق الفوركس، ويعتبر الفوركس شريك مع الشاري، فهذه مسألة أخرى، أنا لا أرى جوازها. لكن إن كان يمكنك أن تدخل أنت مباشرة وتشتري فهذا لا بأس به، بالشرطين السابقين، وهو أن تكون هذه الأسهم العالمية أصولها شرعية صحيحة، ليست مبنية على الربا والمحرمات، وتعاملاتها صحيحة ليست في المحرمات. يقول السائل: هل يؤجر من كان ينوي في تدريسه في المدارس النظامية أن يستعين بها على طاعة الله وطلب العلم؟ الجواب نعم، لا شك أن هذه نية طيبة، فعليه أن ينوي هذه النية الحسنة حتى يصبح راتبه مباركا ويصبح عمله مباركا. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب لآداب طالب العلم للعوام الذين يريدون تعلم الآداب؟ أما بالنسبة لعوام طالب العلم فأول ما عليهم أن يقرأوا في كتب آداب طالب العلم أن يقرأوا كتاب النبذ للشيخ أحمد العثمان، أو يقرأوا كتاب العلامة ابن عبد البر رحمه الله فضل العلم، أو يقرأ كتاب خطيب البغدادي، أو يقرأ كتاب ابن جماعة وغير ذلك من الكتب التي ألفت في آداب طلب العلم. ومن نفيس ما ألف في آداب طلب العلم هو حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى. هذا السؤال الأخير يقول: هل يجوز قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج وما حكم قراءة صحيح البخاري بنية قضاء الحوائج؟ قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج أو قراءة الأحاديث بنية قضاء الحوائج فهذا لا شك أنه من البدع والمحدثات، لأن قراءة القرآن عبادة، قراءة الأحاديث عبادة، والعبادة ينبغي للإنسان أن يقرأها لله عز وجل لا لأجل تحصيل ومنافع دنيوية. لكن لابد أن ندرك أن من أخلص لله عز وجل في قراءته القرآن فإنه يأتي تبعا لذلك الثمرات التي رتبها الشارع كالبركة في النفس وفي الوقت وفي المال وفي الأولاد ونحو ذلك. إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سبب للبركات في البيوتات. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.